الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ أبو داود في سننه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: باب في الولاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ قال نعم في الباب الذي قبلها الباب الذي قبله لا تشوف التخريج قراءة التخريج عندك ما تكلم عن التخريج نعم وقد ذكر ابن حديث حسن قال أحسن الله إليك إسناده ضعيف لانقطاعه فإن بين أبي الأسود الديلي أو الدؤلي وبين معاذ فيه رجلا باب فيما أسلم على ميراث نعم أحسن الله إليك هذا قال إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي أبو الشعثاء هو جابر بن زيد وأخرجه ابن ماجه من طريق موسى بن داود بهذا الإسناد وهو في شرح مشكل الآثار قال الخطابي ثم ذكر كلام الخطابي أحسن الله إليك يعني يقول إسناد حسن اللي قبل الأول ما اللي قرأت الأول اللي قبل أحسن الله عملك اللي هو حديثي. أن معاذا أتى بميراث يهودي ووارثه لأن عند المنذري ما تكلم عليه هنا هذا سكت عنه يعني حديث حسن لا بس لكن الكلام في معناه كم نعم سمع باب في الولاء قلنا من أجل أبي الشعثاء باب في الولاء حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الولاء الولاء بفتح الواو يعني مراد ولاء العتق وهو العصوبة الولاء هو العصوبة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ولغة العصوبة وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق هذا هو الولاء الولاء في اللغة العصوبة وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وذلك أنه إذا مات العبد العتيق المعتق ولم يكن له ورثة من جهة النسب ليس له ورثة من جهة النسب آباء ولا إخوان ولا أعمام ولا أبناء أعمام فإن المعتق يرث يرث بالعصوبة بالولاء لأن درجة المعتق من آخرها لأن درجة التعصيب بنوة ثم أبوة ثم جدده أخوة ثم بنو أخوة ثم عموم وبنوهم ثم ولاء آخر شيء الولاء وهي مرتبة هكذا إذا وجد بنوة من الأبناء أو جدودة أو أخوة أو ابن أخوة أو عمومة أو ابنهم فلا يرث المعتق إنه يرث إذا لم يوجد له فالولاء يرث والولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث لا يباع ولا بالنسبة للورث أقارب المعتق يعني يعصبون لكنه لا يباع ولا يهب الولاء كما سيأتي وفي هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها ومن أراد أن تشتري جارية تعتقها، وهذه الجارية هي بريرة، فجاءت بريرة إلى وكانت بريرة كاتبة أهلها على 9 أواق تدفع كل سنة وقية، كاتبة أهلها، فقال فجاءت بريرة إلى أم المؤمنين قالت يا أم المؤمنين أعيني على كتابتي. وكان عائشة رضي الله عنها كان وافقت في ذلك، عندها مال، وكانت رضي الله عنها كانت كريمة، إذا جاء مال تنفقه في الحال، لأنه جاء مال كثير وأنفقته في يومه وهي صائمة ولم تترك شيئا للإفطار. فقال يا أم ما بقي شيء نفطر، قال لو ذكرتني لا أبقيت، ما ذكرتها أسهل. فقالت أم المؤمنين إن شاء أهلك أن أصبها صبا ويكون الولاء لي فعلت، يعني كان عندها الأواق كلها سلمها في الحال. فذهبت إلى بريرة وقالت إنه إن عائشة تريد الولاء، قالوا لا، كانت تشتريها ويكون الولاء لنا ما في معنى، وإلا تقول الولاء لها ما نرى. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، قال لا يمنعك ذلك، اشتريها واشتري لهم الولاء، فإن الولاء يكون لا لمن اعتق، ولو اشترط الولاء يكون له فلو اشترط باطل والبيع صحيح. اشترتها عائشة رضي الله عنها فكان الولاء لها. لا يمنعك، قوله لا يمنعك ذلك أي لا يمنعك الاشتراط منهم. ذكر الشارع على أنه يفسد البيع عند كثير، الصواب أنه ما يفسد البيع. قالوا يجب أن الشرط هو الذي يبطل والبيع صحيح. قال الخطابي معناها أن إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق هذا هو الذي يبطل، والحديث الصحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وفي الحديث أن الولاء لمن أعتق، وإذا شرط البائع الولاء له فالشرط باطل ويكون الولاء لمن أعتق. نعم. صلى الله عليك. صلى الله عليك. الآن لو اشترى نفسه هو بالمكاتبة صلى الله عليك. هي كاتب. نعم. يكون الولاء. هل يبقى لمن اشترى نفسه منهم؟ نعم يبقى. هذا هو الظاهر. الظاهر يبقى. هم ولي النعمة. سيأتي الحديث اللي بعده. ولي النعمة. نعم. صلى الله عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة. نعم. وهي السياق رجل البخاري والترمذي والنسائي. ولي النعمة هي نعمة العتق. والحافظ معنى قوله وولي النعمة يعني أعتق. والحديث كما قال ولم يقصد أن الولاء لكل معتق ذكرا كان أو أنثى، وهذا مجمع عليه. وليس بين الفقهاء خلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا. المرأة ما تكون عاصبة إلا إذا اعتقت أو اعتقه من اعتقت. النساء لا يسمى بالتعصيب إلا من اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا. نعم. ظهرنا في هذه الحالة يشتر فيكون الولاء، يكون الولاء لأهلها لأنهم الذين يعني قاموا بشرائها وتربيتها. نعم. يعني بيعهم صحيح وشرطهم باطل. إذا اشترط أن يكون الولاء له. نعم. الشرط باطل. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج أبو معمر أخبرنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له 3 غلمة فماتت أمه فورثوها رباعها. فماتت أمهم. نعم. فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولا لها، وترك مالا له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر رضي الله عنهم. فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل ابن هشام، فرافعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حميد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث. قال أبو داود: وروى عن أبي بكر وعثمان خلاف هذا الحديث وعثمان خلاف هذا الحديث إلا أنه روى عن علي بن أبي طالب بمثل هذا. نعم، هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه النسائي أيضا مرسلا، وفيه أن عمرو العاص ورث، لأنه كان ورث المولى الذي توفي، فخاصمه إخوتها إلى، لأن العاص كان عصب بنيها، فلما مات المولى مولاها وترك مالا خاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمرو العاص هو يرث. قال: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان، وعمر من عصبة. كتب له كتابا، عمر كتب لعمر العاص فيه شهادة عبد الرحمن العوف وزيد بن ثابت وآخر، وبقوا على هذه الحال. فلما استخلف عبد الملك بن مروان كان خليفة اختصبوا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعهم إلى عبد الملك بن مروان، قال: فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه ما كنت أعلمه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، وهو أن الميراث يكون لعمر بن العاص. قال: فنحن فيه إلى الساعة إلى الآن. هذا فيه دليل على أن عصبة المعتق يرثون، أن عمر بن العاص عصبة بها، عصبة العصبة يرثون، فالمعتق يرث وعصبته يرث إذا فقد. فإذا اعتق مثلا زيد عطاء رقيق واعتقه زيد ولم يكن له لعطاء ورث من النسب، فإن عطاء يرثه فزيد يرثه، فإن كان زيد في توفي زيد فإنه يرثه أقارب زيد من جهة النسب، ابن زيد يرثه، فإن لم يكن ورثه أبوه، وإن لم يكن له جد ورث جده، فإن لم يكن جد ورثه أخ، ثم أبناء إخوته، ثم العمومة. ولو فرضنا أن زيد الذي اعتق عطاء أيضا اعتقه شخص، يكون الولاء لمن اعتق، وهكذا. عمرو بن العاص عصبة لبنيها، لبني المرأة، هذه المرأة ولدت ثلاثة غلمة وماتت أمهم، فورثوا رباعها وورثوا ولاء مواليها، كانت أعداء اقتقت، فورث أبناؤهم مواليها. ثم عمرو العاص رحمه الله كان لما توفي أبناؤها كان هو العصبة فورث، هذا عصبة العصبة، هي توفيت ولها موالي اعتقتهم فورثوا مالها وورثوا ميراث مواليها، ثم توفوا فصار ولاء مواليها لعصبتهم، وكان عمرو بن العاص من العصبة، يعني فهذه القصة في أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فورثه ثلاثة أولاد ذكور فماتت أمهم فورثوا ميراثها، وكان رئاب لها موالي عبيد ورث ثلاثة أربعة وخمسة مثلا، مات ثلاثة وليس لهم عصب من جهة النسب، فورثهم بنوها ثم توفوا الثلاثة وبقي واحد من الموالي الذي اعتقته مات بعد وفاتهم، فصارت وليس له وارث من جهة النسب، فورثه عصبة بنيها وهو عمرو بن العاص فورث، فاختصموا أراد إخوتها أن يخاصموا عمرو بن العاص، قالوا ما يمكن نحن أختنا أنت بعيد ما تعرف نحن أخوتها أنا أقرب منك، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقضى عمر بن الخطاب أن الميراث لعمر بن العاص للعصبة وليس لإخوة المرأة، إخوة المرأة ما لهم شيء. ثم بعد ذلك يعني بقوا هذه المدة حتى استخلف عبد الملك مروان، فلما استخلف عبد الملك أرادوا أن يخاصموا مرة أخرى، خاصموا فعرض عليهم قضاء عمر الخطاب فقضى به أن الميراث لعمر بن العاص. وهذا الحديث حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال حماد بن حميد الناس يتهمون عمر بن شعيب في هذا الحديث، والصواب أن حديثه حسن وأنه لا وجه للتهمة. نقول هنا الحديث فيه دليل يعني المؤلف كما ذكر الشارح رحمه الله أن عمرو العاص أخرج بنيها، وفي رواية خرج من عمرو العاص فماتوا أي بنو المرأة في طاعون عمواس الذي وقع في زمن عمر الخطاب في الشام، ومات فيه بشر كثير من الصحابة. قوله مالا له أي مالا كان في ملكه، فخاصمه أي عمرو العاص، والمعنى ورث عمرو مال بني المرأة ومال مولاها، فخاصمه إخوتها إخوة المرأة في ولاء أختهم. ولفظ المواجهة قال فلما رجع عمرو العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه ما أحرز الولد يعني من إرث الأب أو الأم أو الوالد فهو لعصبته، ما أحرز الولد أي من إرث الأب أو الأم أو الوالد فهو لعصبته أي الولد إن كان هو المحرز من كان. قال في سورة السلام المراد بإحراز الولد والولد ما صار مستحقا له من الحقوق، فإنه يكون عاصب للعصبة ميراثا. والحديث فيه دليل على أن الولاء لا يورث، لو كان يورث كان ورثه إخوتها، يعني في خلاف. قال وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا أعتق رجل عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابنا أو أحد الأخوين وترك ابنا، فعلى القول بالتوريث ميراثه بين الابن وابن الابن أو ابن الأخ، وعلى القول بعدمه يكون للابن وحده. وقوله فكتب يعني عمرو إلى عمرو بن العاص إلى عبد الملك بن مروان اختصموا إخوة المرأة، فقضى فقضى بكتاب عمر رضي الله عنه وقال نحن فيه إلى الساعة. أقول ما كنت أراه، يعني ما كنت أعلم هذا الحكم إلا هذه الساعة. قال عمر رضي الله عنه أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمعه يقول سمعته يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبتي من كان. قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك 2000 دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصمه إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعده. كيف يشكون في قضاء عمر رضي الله عنه؟ والحديث كما سمعت قال أخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه النسائي أيضا مرسلا. وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا الحديث قال ابن عبد البر هذا حديث حسن صحيح، وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء. وهذا الحديث قد رواه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عامر فذكره. الحديث عمرو بن شعيب قال الناس يتهمونه، لا وجه، الحديث حسن إلا إذا خالف، ما دام لم يخالف فهو حديث حسن مقبول. نعم تكلم عليه عندك. قال إسناده حسن حسين المعلم هو ابن ذكوان، وعبد الوارث هو ابن سعيد العنبري، وأخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق حسين المعلم بهذا الإسناد، ورواية النسائي مختصرة بالمرفوع منه فقط، وهو في مسند أحمد مختصرا على قصة الولاء. وهشام بن إسماعيل مذكور مخزومي قرشي، ولاه عبد الملك بن مروان المدينة 82 للهجرة فقد. أحسن الله إليك، لكن أحسن الله إليك أليس الخال وارث كما ذكر بالحديث؟ من ذوي الأرحام الخال، من ذوي الأرحام إذا لم يوجد عصبة ولا صاحب فرض يرث عند الجمهور، وآخر من العلم كمالك وجماعة يرون الميراث في الإثمال ولا في الخال والخالة، لأنهم ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في خلاف توريثهم، الجمهور ورثونهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، وقول الثاني أنه كل بيت المال ولا يرثون. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا كان توفى وعنده قريب له ابن عبد. لا عبد خلاص ما يرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من العين الثلاث، رق وقسم واختلاف دين. الرقيق ما يرث ولا يورث. وجوده كالعجم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب الرملي وهشام بن عمار قال أخبرنا يحيى قال أبو داود هو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله ابن موهب يحدث عن عمر بن عبد العزيز يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، وقال يزيد أن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. نعم. باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، يعني يسلم شخص على يدي الرجل، هل يرثه أو لا يرثه؟ ذكر في هذا الحديث، وحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث منقطع لأن عبد الله بن وهب لم يسمع من تميم الداري، هو ضعيف. واحتج جمع من أهل العلم بهذا الحديث على توريث الرجل من يسلم على يده من الكفار. والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يرثه لأمرين: الأمر الأول ضعف الحديث، والثاني حديث الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، وهذا يفيد الحصر. وما تكلم عليه في هذا قال السلف قوله ما السنة في الرجل عن تميم، أنه قال التميم يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على الرجل، ما السنة في الرجل، يعني ما حكم الشرع في الرجل الكافر إذا أسلم على يدي مسلم، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين، ما حكم الشرع في الرجل الكافر؟ فقال هو أن أولى الناس بمحياه ومماته، وأولى الناس بمحياه ومماته، أي بمن أسلم، هو أولى الناس بمن أسلم في حياته ومماته. وهل هذا يفيد الميراث؟ ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل؟ فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته، هذا لو صح ليس فيه تصريح بأنه يرثه. قال الخطابي على قد يحتج بهذا الحديث من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي، يعني الأحناف ذهبوا إلى أن الرجل يرث من أسلم على يده، إذا أسلم كافر على يد رجل مسلم فإنه يرثه، هذا مذهب الأحناف. قال كما قال الخطابي قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار، وإليه ذهب أصحاب الرأي، إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا، وهو أن يعاقده ويواليه، وعاقدتك وواليتك، فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له. وقال إسحاق بن راهوية كقول أصحاب الرأي، إلا أنه لم يذكر الموالاة. قال الخطابي ودلالة هذا الحديث مبهمة، وليس فيه أنه يرثه، وإنما فيه أن أولى الناس بمحياه ومماته، فقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث، وقد يحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار والبرة والصلة وما أشبهها من الأمور. يعني الخطابي يقول إن هذا ما في تصريح بأنه يرثه، أولى الناس بمحياه ومماته، أولى الناس يحتمل أنه بذلث، أو يحتمل مع الناس بأن يرعى ذمته، وأولى الناس ببره وصلته وما أشبه ذلك. وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن، كل هذا كلام الخطابي، وقد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، يعني الخطابي يقول هل يعارضه الولاء لمن اعتق، هذا صحيح رواه الشيخان، الولاء لمن اعتق، ومن أسلم على يده ليس معتقا، فكيف يكون له ولا لا؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بمحياه ومماته ليس صريحا في الإرث. قال الخطابي وقال أكثر الفقهاء لا يرثه، تبين بهذا أن كما ذكر سهن هناك مذهبان، سيأتي أن المقيم يذكر أربعة مذاهب وخمسة مذاهب، مذهب الأحناف يرث، من إذا أسلم شخص على يده فإنه يرثه، تجد بهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف، وقول أكثر الفقهاء على أنه لا يرثه. قال الخطابي وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الدار هذا، وقال عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان، عبد العزيز بن عمر ضعيف والضعيف. وقال الشيخ أبو البركات النسفي الحنفي وعقد الموالاة مشروعة، والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة، وهو قول الحنفية، يعني يعقد معه، يقول دمي دمك وهدي هدوك ترث لي وارثك، تعقلني وأعقلك، هذا يرث بهذا العقد، ذكر بينهم عقد موالاة. قال الشيخ أبو البركات النسفي الحنفي وعقد الموالاة مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة، وهو قول الحنفية. وتفسيره كل هذا كلام الخطابي، تفسير يعني من يسلم على يده رجل، تفسيره إذا أسلم رجل أو امرأة لا وارث له وليس بعربي ولا معتق، فيقول آخر واليتك على أن تعقلني إذا جنيت وترث مني إذا مت، ويقول آخر قبلت إن عقد ذلك ويرث الأعلى من الأسفل، انتهى. هذا تفسير تفسير المعاقدة، كيف؟ قال تفسيره بركات الحلف عقد الموالاة مشروعة وبها يكون الإرث، يقول تفسيره إذا أسلم رجل أو امرأة لا وارث له وليس بعربي ولا معتق فيقول الآخر واليتك على أن تعقلني إذا جنيت أن تدفع ديتي وترث مني إذا مت. ويقول الآخر قبلت إن عقد ذلك ويرث الأعلى من الأسفل. انتهى. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي لا نعرفه إلا كلام المنذري. هذا كلام الخطابي. المنذري له كلام. قال المنذري الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب ويقال ابن وهب عن تميم الداري. وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب وهو عندي ليس بمتصل. هذا آخر كلامه كلام المنذري. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري. وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميما. ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل. ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلا. إذا كان الخطابي إذا طار. وقال الخطابي أيضا ضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا. وقال عبد العزيز راويه ليس من الحفظ والإتقان. وقال البخاري في الصحيح واختلفوا في صحة هذا الخبر. هذا آخر كلام. وقال أبو مسهر عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أحد الرواة ضعيف الحديث. وقد قلت احتج البخاري في صحيحه بحديث عبد العزيز هذا وأخرج له عن نافع مولى بن عمر حديثا واحدا. وذكر الحاكم أبو عبد الله النسابوري وأبو الحسن الدارقطني أن البخاري ومسلما أخرج له. وقال يحيى بن معين عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف. هكذا قال. وقد قدمنا الخلاف فيه. انتهى كلام المنذري. وابن القيم رحمه الله له كلام عن هذا الحديث. قال حافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله يعني كان يبين أن العلماء بعضهم رد الحديث وبعضهم قبله. قال والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه ومنهم من رده لكونه منسوخا ومنهم من قال لا دلالة فيه على المراه. بل لو صح كان معناه هو أحق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى دمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أوليته له لا أنه أوليته بميراثه. وهذا التأويل يعني الذين لم يعملوا بهذا الحديث يقول منهم من قال هو ضعيف لا أحتجبه ومنهم من قال منسوخ ومنهم من قال ما يدل على الميراث. قوله أحياه أولاه بما أحياه بماته. قال لو صح معناه هو أحق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أوليته به لا أنه أوليته بميراثه. وهذا هو التأويل. هذا الذي رد الحديث. قال المقيم والذي وقال بهذا الحديث آخرون يعني عملوا به منهم إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وطاووس وربيعة والليث بن سعد وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. هذا مذهبان. مذهب ردوه ومذهب قبلوه. وفيها قال المقيم وفيها مذهب ثالث أنه إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه. وهذا مذهب سعيد المسيب. إن قال تعقلني وأعقلك إن عقل عنه يعني دفع ديته إذا جنى فإنه يرثه وإن لم يدفع ديته فلا يرثه. قال وفيه مذهب الرابع أنه إن أسلم على يديه ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول إلى غيره ما لم يعقل عنه إلى غيره. إنه إذا أسلم على يديه ووالاه إذا أسلم على يديه وقال واليتك ووليتني واليتك عقد معهم والاته يرثه وإن أسلم على يديه ولا عقد على يديه فلا يرثه. إن أسلم على يديه وولا فإنه يرث ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه إلى غيره. فإذا عقل عنه يعني عقل عنه دفع ديته لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قال وفيه مذهب خامس أن هذا الحكم ثابت في من كان من أهل الحرب دون أهل الذمة وهو مذهب يحيى بن سعيد. قال فلا إجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء الأعلام. قال وأما تضعيف الحديث فقد رويت له شواهد منها حديث أبي أمامة. وأما رده بجعفر بن الزبير فقد رواه سعيد بن منصور قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعة ورواه أيضا من حديث سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال المقيم رحمه الله وحديث تميم هذا وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن. وقد عضده المرسل وقضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز برواية الفرائض، وإنما يقتضي تقديم الأقارب عليه، ولا يدل على عدم توريثه إلا ما يكون له نسب، والله أعلم. خلاص ابن القيم يرى أن الحديث يقول صحيح ما هو صحيح لكن حسن، ويعضده المرسل، ويعضده أيضا قضاء عمر بن الخطاب وعمر بن العزيز، فإذا لم يكن له ورث من النسب فإنه ورثه، يقدم ورث من النسب، فإذا لم يكن ورث من النسب فإنه ورثه. والأقرب الله أعلم كما سبق أن الحديث ضعيف وأنه لا يحتج به، وليس هناك إراث لمن أسلم. من أسلم أجره على الله. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعث الخبر: والله لا نهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النوم، له أجر عظيم أسلم، لكن لا يرثه. الصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يرثه لأمرين: الأمر الأول أن الحديث ضعيف، والأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق حصر، يفيد الحصر، الولاء لمن اعتق لا لغيره. خلاصة في هذا أن الأحناف يورثونه، من سمع ذي رجل يورثونه، لكن حجتهم هذا الحديث ضعيف، والجمهور لا يورثونه. ابن القيم رحمه الله رجح التوريث، كانه صار مع الأحناف، قال الحديث وإن كان ليس بالصحيح لكن له شواهد تعضده، منها المرسل ومنها قضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. فكان مقيم الحمد في هذا مع الأحناف في هذا، ولقب الله على ما ذهب إلى الجمهور أنه لا يرثه، وإنما يكون هذا أجر من الله، يعني سمع الذي أجره على الله. نعم، الله إليك. الولاء لمن دفع الثمن وولي النعمة ما يكون. نعم نعم نعم، يوم النعمة ودعته على نعم. أما من أسلم على يديه لا، إذا كان ليس الكلام بالرأي، ما في دليل، الحديث ضعيف ولا يصح. نعم، الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة. وولي النعمة، النعمة يعني هو فيه الثمن، هي الثمن، هو هذا لازم في العتق، ما خرج عن العتق. الولاء لمن أعتق ولي النعمة، الولي هو الذي أعتق، ولي النعمة. وقل العتق الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيه بالعتق، هذا ولي النعمة. نعم وليك ووليك وليتك وتعقد عقد الموالاة، وبينها أنه إذا جنى أحدهما يدفع الدية. نعم، سيأتي في الحديث بعد هذا أنه منسوخ باب في نسخ ميراث العقد وميراث الرحم، سيأتي. نعم، أحسن الله إليك. باب في بيع الولاء. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. نعم، الحديث صحيح أخرجه الشيخ خالد الطيبي والنسائي، والحديث دل على تحريم الولاء، بيع الولاء وهبته، وهذا كالإجماع من أهل العلم أن الولاء لا يباع العصوبة. أنا اعتقت عبد لي العصوبة، ما أبيع له ولا أهبه، ما أقول أبيع ولائي لزيد ولا أهبه، لا يباع لحمة كلحمة النسب. الحديث الآخر: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع. كما أنك لا ما تستطيع تبيع نسبك، لا تقول نسبك من بني تميم، تقول أصير من قبيلة مزينة مثلا، تستطيع تنقل نسبك إلى آخر قبيلة أخرى؟ ما تستطيع، ما تنقل، ما ينقل النسب، ما يباع. كذلك الولاء ما يباع، الولاء لحمة كلمة النسب، كما أن النسب لا يباع ولا يهب، والعرف كذلك الولاء لا يباع ولا. نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال الخطابي على هذا الحديث: قال ابن الأعرابي عن محمد بن زياد: كانت العرب تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال، وأنشد في ذلك بيت شعر: فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له على فليس له حتى الممات خلاص بيت، فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له حتى الممات خلاص. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: وهذا كالإجماع من أهل العلم أنه لا يباع له، إلا أنه قد روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء مواليها من العباس أو من ابن عباس. وسمعت أبو الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبت ميمونة من الولاء كان ولاء السائبة، وولاء السائبة قد اختلف فيه أهل العلم انتهى. وقال ابن الأثير: نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثه يعني معتقته. كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة انتهى. قال المنذري وأخرج الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في المولود يستهل ثم يموت. حدثنا حسين بن معاذ أخبرنا قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن سقيط ابن قصيط ابن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. نعم. باب في المولود يستهل ثم يموت، يعني يستهل صارخا، إذا سقط المولود صارخا ثم مات ورث، فإن سقط ميتا فلا يرث. إذا نزل من بطن أمه فيه حياة، أمارات الحياة، وطاس أو تنفس أو حركة أو صياح، فإنه يرث، فإن سقط ميتا فلا يرث. على الترجمة. وذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث: إذا سلم من مولود ورث. والحديث في إسناد محمد بن إسحاق، وثقة لأنه مدلس وقد عنعن، فيكون هذا في ضعف. الحديث في سنة محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، لكن ما دل على الحديث صحيح، فإن المولود إذا استهل صارخا ورث وإلا فلا. قال آخر من العلم: إذا وجد منه أمارات الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة أو استهلال ورث، وإن خرج ميتا فلا يرث. هذه ثلاثة مذاهب أرجعها. المذهب الأول أنه لا يرث لأن الحديث ضعيف، المذهب الثاني أن المولود إذا استهل صارخا ورث وإلا فلا دون العطاس، العطاس والحركة ما يرث. المذهب الثالث: إذا وجد منه أمارات الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة أو استهلال فإنه يرث، وإن خرج ميتا فلا يرث. والأرجح هو هذا، أنه يوجد علامة الحياة ليس خاصة بالاستهلال، إذا استهل صارخا ورث، إذا عطس ورث، إذا تحرك وتنفس ورث. قولوا: إذا استهل المولود أي رفع صوته، يعني علم حياته، ورث بضم التشديد أي جعل وارثا. قال في شرح السنة: لو مات إنسان ووارثه حمل في البطن يوقف له الميراث، يعني إذا مات شخص وله زوجة حامل ماذا يعمل؟ يوقف من الميراث للحمل الأحض من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن هو الغالب، يقدر أنه ذكرين أو يقدر أنثيين أو قدر ذكر وأنثى، يقدر الأحض له الأكثر، ويقسم التركة المال ويبقى حق الحمل موقوف. فإذا خرج يتبين أنه واحد أو اثنين فإنه يأخذ نصيبه والباقي يوزع الورثة، يعود إلى الورثة. مشارك له. قال في شرح السنة: لو مات إنسان وورثه حمل في البطن يوقف له الميراث. والفرضين باب، قال باب ميراث الحمل، ويقول يقدر الحمل أنثيين، يقدر الحمل ذكرين، يقدر ذكر وأنثى، يقدر واحد، وهكذا. فإن خرج حيا كان له، وإن خرج ميتا فلا يورث منه، بل لسائر ورث الأول ما يورث منه، انتهى، يرجع الورثة. فإن خرج حيا ثم مات يورث منه، سواء استهل أو لم يستهل، بعد أن وجدت فيه أمارات الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة على الحياة. هذا يعني هذا هو الصبي، إذا خرج حيا كان له، فإن خرج حيا ثم مات يورث عنه، صار هو المورث، سواء استهل صالحا أو لم يستهل إذا وجد في عمارة الحياة، سوى اختلاج الخارج عن الضيق، يعني إذا كان حركة تدل على حياته. وأحيانا تكون الحركة حركة صوت، صوت يسمع، يخرج من المكان الضيق إلى المكان الواسع يسمع له صوت، هذه ما هي بحركة الحياة، نزل، لما نزل صار له صوت، صوت إيش؟ خروجه، صوت الخروج، هذه سمع حركة الاختلاج. المراد حركة الميت، حركة يديه أو رجليه أو رأسه، ليس المراد حركة الاختلاج، الصوت الذي يسمع منه لما خرج من بطن أمه. عند أحيانا صوت حتى الجماد احتك بشيء صار له صوت. وهذا قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله، أنه يرث إذا وجدت علامات الحياة، سواء كان بكاء أو تنفس أو عطاس حركة. وذهب قوم إلى أنه لا يورث عنه ما لم يستهل، قالوا خاص بالصياح، إذا صاح صرح نورثه، وإذا عطس ما نورثه، هذه ما ليست حياته. واحتجوا بهذا الحديث، والاستهلال رفع الصوت، والمراد منه عند الآخرين وجود أمارات الحياة، وعبر عنها بالاستهلال لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب، وبه يعرف حياته. وقال الزهري: أرى العطاس استهلالا، يعني العلماء الذين قالوا بالاستهلال قالوا المراد وجود أمارات الحياة. ابن القيم رحمه الله يقول، قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: وروى النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه. ورواه الترمذي، وقال: هذا حديث قد روي موقوفا على جابر، وكان الموقوف أصح، ولفظه: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. وفي مسند البزار من حديث ابن عمر يرفعه: استهلال الصبي العطاس، فيه ابن البيلمي عن أبيه. انتهى كلامه. الشارع ذكر، قال السيوطي في، قال البيهقي في سننه روى هذا الحديث ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد العلى بهذا الإسناد، وزاد موصولا بالحديث، يعني عليكم السلام. السيوطي روى عن البيهقي قال: إذا استهل الموروث ورث. زاد البيهقي: تلك طعنة الشيطان، كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من مريم وابنها، فإنها لما وضعتها أمها قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فضرب دونها حجاب فطعن فيه، الشيطان أراد أن يطعن طعن في الحجاب. قال المنذري في إسناد محمد بن إسحاق، قد تقدم الكلام عليه. وخلاصة أن الحديث يعني فيه عن محمد بن إسحاق، لكن ما دل على الحديث من أنه يسهل صالحا فإن ورث، هذا صحيح معروف عند أهل العلم، لأنه يدل على الحياة. الحديث كان فيه ضعف، لكن إذا استهل صالحا فهذا على حياته ويكون حيا ويرث، هذا بالاتفاق. نعم إشكال عليه عنك. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، لولا عنعنة محمد بن إسحاق. هو الكلام، الكلام في هذا. نعم. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة. عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود بهذا الإسناد، وقال ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى بهذا الإسناد مثله، وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال من السنة ألا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا، وإسناده لا بأس به. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة عن ابن ماجة، ثم ذكر كلام الخطابي. يعني يقول حديث ولا حسن؟ وقال قال صحيح وهذا إسناد حسن. أحسن الله إليك. إيه هذا إسناد حسن. نعم. يعني الشواهد، يعني الشواهد. نعم. يشهد ولا إيش؟ يشهد. أحسن الله عملك حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال السنة لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا، وإسناده لا بأس به. وهنا أحسن الله عملك قال له شاهد من حديث عائشة، وله شواهد أخرى من الآثار تدل على جودته، وهو حديث جيد في الجملة، وهو يبين أن الحمل يرث إذا استهل وارثا، والاستهلال اختلف الاختلاف العلماء فيه في استهلال الميت، وذلك أن الحمل إذا كان موجودا حال موت مورثه انفصل حيا فإنه يرث بالاتفاق، لكن اختلف أهل العلم في دلالة الحياة، فإن من كان حيا حياة واضحة صريحة فهو وارث بلا خلاف، وهناك علامات أخرى اختلف العلماء فيها، الغطاس والحركة والتنفس. نعم. هذا كل حد حصل. هذا بشرح بلوغ المرام. ايش يقول؟ هو نفس الكلام هذا. انه ايش؟ هذا الحديث تكلم، هذا الخبر تكلم فيه بعض أهل العلم في سنده، لكن له شاهد من حديث عائشة، وله شواهد أخرى من الآثار تدل على جودته، وهو حديث جيد في الجملة، وهو يبين أن الحمل يرث إذا استهل وارثا، والاستهلال اختلاف العلماء في استهلال الميت، وذلك أن الحمل إذا كان موجودا حال موت مورثه وانفصل حيا فإنه يرث بالاتفاق، لكن اختلف أهل العلم في دلالة الحياة، فإن من كان حيا حياة واضحة صريحة فهو وارث بلا خلاف، وهناك علامات أخرى اختلف أهل العلم فيها. وفي هذا الخبر إذا استهل، والاستهلال هو رفع الصوت، فعلى هذا كل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به الإرث، يثبت به الإرث، نحسن الله إليك، لمن أنفصل ميتا، فالاستهلال هو رفع الصوت قد يكون بالصياح. لمن انفصل ميتا أو لمن انفصل حيا؟ إذا انفصل، أحسن عليك، يقول فإنه يثبت به الإرث لمن انفصل حيا. فالاستهلال هو رفع الصوت قد يكون بالصياح، وقد يكون بالعطاس، وقد يكون بغير ذلك بالحركة التي تدل على الحياة، وكل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به الميراث ويكون وارثا. هذا هو الصواب، لكن بعضهم قال خاص بالاستهلال. لا، على كل حال الحديث يعني يكون حسن بشواهده. نعم. سم. أحسن الله إليك. هل يعتد بالمرأة الحامل المبكر على الذي كان ذكره وأنثى في السنة حجز الميراث؟ لا، الميراث يوقف بالحمل، ما يحتاج، ما يحتاج كشف. المرأة تعرف الحمل في بطنها، جزء 14 خلاص، ما يحتاج كشف. الناس ما يعرفون كشف، الكشف هذا ما جاء إلا أخيرا، يعمل بوقف الميراث يورث في تعرف النساء الحمل بدون كشف، ما يحتاج كشف. لا لا، ما يوقف لها الأحض الأكثر، يحتاط له لو ما علم، لو بدون كشف يوقف الأحض الأكثر من ذكرين أو أنثيين، فإذا سقط لك واحد أو اثنين ينظر يأخذ حقه والباقي يرجع الورثة. طبعا الآن في شيء، ها؟ إيه صح، لكن قد يكون ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، يوقف لها الأكثر من ال... نعم. قد تخطئ الإشاء، الإشاء أحسن الله إليه. نعم. قد تخطئ الإشاء، بعض الناس أخبر أنه بنت ثم أنه ولد ثم خرج بنت أحسن الله إليه. أما أقصد لأنهم يرون هم بالشاشة قد يأتي السر أحسن الله إليك على المكان الذي فيتخيل أنه ذكر. إيه لكن هنا يوقف الإرث الحظ من ذكرين أو أنثيين أو واحد. وإذا كان أكثر أحسن الله إليك. هذا نادر، لكن الأغلب أنه هذا. الأغلب أنه كذا. لكن لو ولد أكثر ما يكون العمل فيه أحسن الله إليك. هل يوزع عليهم ما بقى يوم يوخذ منهم؟ يوخذ منهم، يوخذ، صار تبين له حق، يوخذ الله يوخذ منهم قدر النصيب هناك، لكن هذا نادر. ولهذا العلماء قالوا على الأكثر والأغلب الذكرين والأنثيين.